بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله، بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفايد، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس العاشر، المبحث الثاني، أقوال جهم في مسائل الاعتقاد. نقل أهل العلم أقوال جهم في مسائل الاعتقاد بيانا لحقيقة حاله وتحذيرا من الوقوع في ضلالاته، والمقصود هنا ذكر آرائه في مسائل الاعتقاد. ومن أقدم من نقل ذلك الإمام أحمد ومحمد بن سلام البيكندي والبخاري وغيره من أهل العلم، واتفقوا على شناعة أقواله وقبحها. ومما نقله البخاري عن خارجة بن مصعب أن الجهمية يقولون بفناء الجنة، ونقل عن جمع من أهل العلم إنكار الجهمية لكلام الله ولبعض الصفات كالاستواء. ونقل عن وكيع بن الجراح أنهم يقولون بالإرجاء، وأنه يكفي في الإيمان المعرفة فقط. ويقول أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي المتوفى 225 الهجرة في كتاب السنة والجماعة: باب ما جاء في بدو الجهمية والسمنية وكيف كان شأنهم وكفرهم بآيات الله. ثم أورد ما يتعلق بالسمنية، ثم قال: فصارت طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، وإنما هو رأي محدث، ويرون أن أول من تكلم فيه جهم صفوان، وكان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا صلاح، أعطي لسانا منكرا فكان يجادل ويقول برأيه، يجادل السمنية وهم شبه المجوس يعبدون الأصنام، فكلمهم فأخرجوه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يعرف ربه. وكلامهم يدعو إلى الزندقة، وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه والبصر، فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة، والرجل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة واتبع الشهوات. ثم ذكر على ذلك مثالا، وهو أبو الجوزاء صاحب جهم، ثم قال: فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، ما أعلم من تكلم في الإسلام قوم أخبث من كلامهم، القرآن كله نقض لكلامهم، وبلغنا أن منهم من يقول إنما يفسد علينا كلامنا القرآن ويكسره، ولا يرون أن في السماء ساكنا، إلى آخر ما قال. وأورد رحمه الله كلام ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وقوله: ولا أقول بقول الجهم إن له قولا يضارع قول الشرك أحيانا. ونقل عن الجهم أنه قال: إنهم زادوا في القرآن ونقصوا منه، انتهى. انظر التسعينية، فقد نقل عنه هذا النص الجزء الأول 238-241. وممن نقل عن الجهم بعض آرائه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، حيث يقول: وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تبارك وتعالى، فلقي أناس من المشركين يقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، إلى آخره. انظر الرد على الجهمية والزنادقة صفحة 101-105. ثم ذكر رحمه الله مناظرتهم له، وأنه تحير فلم يدري من يعبد 40 يوما بما ألقوا عليه من الشبهات. ثم رد عليهم بحجة مثل حجة زنادقة النصارى، إلى آخره. وذكر بعض شبهاته التي تدل على إنكاره للصفات، كالقول بخلق القرآن وبنفي الرؤية وبنفي الاستواء على العرش وغير ذلك. وممن ذكر أقوال جهم الإمام أبو عاصم خشيش بن أصرم، نقل ذلك عنه الملطي في كتاب التنبيه والرد، فذكر عن أبي عاصم أن جهم بن صفوان أنكر العرش والكرسي وسائر الصفات كالسمع والبصر والكلام والعلو والرؤية والاستواء وصفة الوجه واليد وغير ذلك. وكذلك نقل عنه إنكاره للشفاعة ولعذاب القبر ومنكر ونكير والميزان والصراط وإنكاره لخلق الجنة والنار وقوله بأنهما تفنيان بعد خلقهما، انظر كتاب التنبيه والرد صفحة 113-114. وقال الملطي: وإنما سموا جهمية لأن الجهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من السمنية، صنف من العجم بناحية خراسان، وكانوا شككوا في دينه حتى ترك الصلاة 40 يوما وقال: لا أصلي لمن لا أعرفه. ثم اشتق هذا الكلام وبنى عليه من بعده إلى آخر ما قال، انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع صفحة 113. وقد نقل من اعتنى بمقالات الطوائف أقوال جهم كالأشعري والبغدادي والشهرستاني وابن حزم، ومما ذكروا عن الجهم أولا نفي الصفات والقول بخلق القرآن. قال الأشعري في ذكر معتقد جهم بن صفوان، ويحكى عنه أنه كان يقول: لا أقول إن الله سبحانه شيء لأن ذلك تشبيه له بالأشياء، انتهى. وهذا الذي ذكره بصيغة التمريض جزم به الأئمة فهو ثابت عنه. ثم قال الأشعري: وكان يقول أن علم الله سبحانه محدث فيما يحكى عنه، ويقول بخلق القرآن، وأنه لا يقال إن الله لم يزل عالما بالأشياء قبل أن تكون. وهذا ذكره البغدادي والشهرستاني وغيرهم، انظر الرد على الجهمية الإمام أحمد صفحة 105 ومقالات الإسلاميين الجزء الأول 338 وغيرها. ثانيا قوله بالجبر، فهو من غلاة الجبرية. قال الأشعري في سياق معتقد جهم أنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده، وأنه هو الفاعل، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، كما يقال تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس، وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه، إلا أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل، وخلق له إرادة للفعل واختيارا له منفردا بذلك، كما خلق له طولا كان به طويلا ولونا كان به متلونا، انظر مقالات الإسلاميين الجزء الأول 338 وغيره. ثالثا قوله بالإرجاء، فهو من الغلاة فيه. قال الأشعري عن جهم أنه يقول إن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط، انظر مقالات الإسلاميين الجزء الأول 338. رابعا قوله بفناء الجنة والنار، وإنكاره لما وردت به الأخبار مما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، وما يكون يوم القيامة من الصراط والميزان وغير ذلك، انظر التنبيه والرد للملطي صفحة 113-144. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: الجهم هو أعظم الناس نفيا للصفات، بل ولله الأسماء الحسنى. قوله من جنس قول القرامطة الباطنية، حتى ذكروا عنه أنه لا يسمي الله شيئا ولا غير ذلك من الأسماء التي يسمى بها المخلوق، لأن ذلك بزعمه من التشبيه الممتنع. وهذا قول القرامطة الباطنية، وحكي عنه أنه لا يسميه إلا قادرا فاعلا، لأن العبد عنده ليس بقادر ولا فاعل، إذ كان هو رأس المجبرة. وقوله في الإيمان شر من قول المرجئة، فإنه لا يجعل الإيمان إلا مجرد تصديق القلب، انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 202. وقال: والجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة، نوع في الأسماء والصفات فغلا في نفي الأسماء والصفات إلى آخر ما قال، انظر مجموع الفتاوى الجزء 14 348. ثم ذكر من شابهه وأخذ عنه بعض بدعته، ثم قال: والمقصود أن جهما اشتهر عنه نوعان من البدعة، أحدهما نفي الصفات، والثاني الغلو في القدر والإرجاء، فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة، انظر مجموع الفتاوى الجزء 14 352-353. فاجتمعت في حقه الجيمات الثلاث، كما يقول ابن القيم: جبر وإرجاء ثم جيم تجهم، فتأمل المجموع في الميزان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.